بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو الحسن الطوسي رحمه الله تعالى في الأربعين: باب في شأن زكاة الفطر. قال: حدثنا يعلى ابن عبيد، حدثنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار قال: سألنا قيس بن سعد عن صدقة الفطر فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا وكنا نفعله. وسألناه الذي يليه، سألناه عن صوم عاشوراء، وجد عندك سم، وسألناه وجود، وسألناه الذي يليه، بوب عليها نفس الباب لكن وضع حديث آخر هنا. مفصول عندك؟ مفصولي أقرأ يا شيخ. طيب أحسن، لأنه بإسناد واحد، لأنه إسناد واحد. وسألناه عن صوم عاشوراء فقال: أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان لم يأمرنا به ولم ينهنا ونحن نفعله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. باب في شأن زكاة الفطر. لما ذكر الزكاة عموما رحمه الله، وذكر فرضيتها، وذكر شيئا مما تجب فيه وفي شيء من أنصبائها، ذكر زكاة واجبة أيضا، لكن وجوبها ليس كوجوب زكاة رمضان، وفرضيتها ليست كفرضية وجوبها ليس كوجوب زكاة الأموال، فرضيتها ليست كفرضية زكاة الأموال، لأن زكاة الأموال محل إجماع مقطوع به من أهل العلم، ودلت على ذلك الأدلة في الكتاب والسنة، وهي ركن من أركان الإسلام. أما زكاة الفطر وإن كانت واجبة أو فرض، لكن ليس ظهورها وليست نصوصها مثل النصوص الواردة في زكاة الأموال، ولهذا أفردها رحمه الله. وزكاة الفطر أضيفت إلى الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه، لأنها تجب بالفطر وتجب بمغيب الشمس ليلة واحد من شوال، كما قال سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ففي تلك الليلة في ثبوت شهر شوال هي ليلة الفطر، ويومها يوم ليلتها ليلة يوم العيد، وزكاة الفطر تشرع يرعى إخراجها في تلك الليلة، وقبلها أيضا كما في حديث ابن عمر: كنا نخرجها قبل، يعني يخرجونها بيوم أو يومين قبل العيد، بيوم أو يومين كما في البخاري، وجاء عند الموطأ بثلاثة أيام، وأنه كلما قرب إخراجها من سبب من العيد فإنه يكون أفضل وأتم. حدثنا يعلى بن عبيد، هذا هو ابن أبي أمية الطنافسي وثقة من رجال الجماعة. حدثنا سفيان الثوري، سفيان هو ابن سعيد مبارك الثوري، إمام مشهور كبير رحمه الله، عن سلمة بن كهيل الحضرمي وهو ثقة من رجال الجماعة، عن القاسم ابن مخيمرة أبو عروة الهمداني وهو ثقة أيضا من رجال مسلم وأهل السنن، عن أبي عمار هذا اسمه عريب بن حميد الدهني وهو ثقة جيد لا بأس به رحمه الله. وعلى هذا يكون الإسناد صحيح، الإسناد صحيح. وقد وهم الحافظ رحمه الله فقال: فإن في إسناده راويا مجهولا، وكأن والله أعلم، وأظنه يقصد والله أعلم أبا عمار علي بن حميد، أو يكون أنه اطلع على إسناد آخر فيه مجهول، لكن هذا الإسناد مشهور عن قيس بن سعد، أو هذه الرواية عن قيس بن سعد ساق عن قيس بن سعد، ما الذي دعاه إلى ذلك وقال إن في إسناده راويا مجهولا. والحديث ليس فيه راوي مجهول، بل رواته معروفون وهم ثقات، ومن ضمن أيضا الراوي هذا عريب بن حميد الذي أبو عمار الدهني رحمه الله، وله النسائي وابن ماجه. وفيه أيضا قال: سألنا قيسا، متصل صرح بسماعه من قيس، سألنا قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه، قيس بن سعد هذا صحابي ابن صحابي، وكان من النبي عليه الصلاة والسلام بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير، من منزلة صاحب الشرطة من الأمير، يعني مقدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كما في البخاري منزلة صاحب الشرطة من الأمير، يعني ما يعرض له من أمره عليه الصلاة والسلام، وكان طويلا جدا ويفرع الرجال طولا رضي الله عنه، حتى قيل إنه كان إذا ركب الحمار أن تخط رجلاه. ويذكر أنه حضر مجلسا للروم عند ملكهم، وجاء بأطول رجل من الروم، ولما رأوا طوله، فيقال كما ذكر الحافظ رحمه الله إنه نزع سراويله فوضعت على الرومي فبلغت إلى أنفه، فأنكر عليه بعض الناس هذا، فقال أردت لكيما يعلم الناس أنها سراويل قيس، والوفود شهود، ولا يقولون غاب قيس وهذه سراويل عادي نمته ثمود، يعني إنهم من سراويل عادي مشهور الطول روته عنهم ثمود. وبالجملة هو رضي الله عنه صحابي جليل ابن سعد بن عبادة الصحابي الجليل مع سعد بن معاذ، وهما السعدان المشهوران رضي الله عنه، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. وكان داهية من دهات العرب رضي الله عنه، وله قصص مشهورة في الكرم، قصة معروفة له لما نحر ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر لما كان في جيش مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأصابهم جوع، فصار يستسلف في ذمته وينحر، فقيل إنه قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه. فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، يعني أو سألنا قيس بن سعد عن صدقة الفطر، فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، والمعنى أنها واجبة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها، لكن قال قبل أن تنزل الزكاة، قبل أن تنزل الزكاة، يعني زكاة الأموال، وزكاة الفطر زكاة الأبدان. فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا وكنا نفعله، المعروف في الرواية ونحن نفعله، وهذا والمعنى واحد، وهذا الحديث رواه أحمد والنسائي. هذه الرواية في الحقيقة فيها إشكال، وأهل العلم قاطبة على وجوب زكاة الفطر أو على فرضيتها، ولم يخالف في هذا إلا مبتدع، وهو أمر مستقر، ومن خالف ربما يستدل بهذا النقل عن قيس رضي الله عنه، وهذا محتمل لأنه قال ولم يأمرنا ولم ينهنا ونحن وكنا نفعله أو نحن نفعله. لكن حديث ابن عمر في الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، هذا في الثابت الصحيحين صريح في فرضيتها، وأجمع العلماء على ذلك، وعلى هذا يؤخذ بالمتيقن الثابت دلت عليه النصوص، وأنه عليه الصلاة والسلام يأمر بها قبل أن يخرج الناس إلى المصلى، وأنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام كما في الأخرى. وكذلك زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، كما في حديث ابن عباس عند أبي داود، هو حديث جيد، والأحاديث في هذا كثيرة. فكأنه خفي عليه ذلك ولم يطلع رضي الله عنه حينما نزلت الزكاة، لكن اطلع غير أهل الصحابة رضي الله عنهم الذين نقلوا ذلك وأجمع العلماء على ذلك. ويمكن أيضا أن يقال إنه أراد رضي الله عنه ولم يأمرنا ولم ينهنا، يعني لم يلحق زكاة الفطر بزكاة الأموال في قوتها في الفرضية، هذا تأويل أشار إليه بعض العلم، وهو أنه يعني لم يجعلها كزكاة الأموال لأنها نزلت قبل أن تنزل زكاة الأموال، فلما نزلت زكاة الأموال لم يأمرنا ولم ينهنا، يعني لم يجعلها في رتبة زكاة الأموال، لأن زكاة الأموال كما تقدم مقطوع بفرضيتها، ودلت النصوص على ذلك من الكتاب والسنة عليها، أيضا هي ركن من أركان الإسلام، ويقاتل عليها، ومن جحدها كفر بإجماع المسلمين، ومن أهل العلم من كفر تاركها ليس جاحدها، من كفرت، وهي إحدى روايتين عن أحمد رحمه الله، من فرق بين من قاتل عليها ومن لم يقاتل عليها، لكن هناك من كفر من لم يخرج زكاة المال بخلا بها لا جحدا لها، هذا شأن عظيم لزكاة الأموال ليس لزكاة الفطر. فكأنه على هذا التأويل أراد أنه لم يأمرنا بها أمر أو لم يفرضها ويأمرنا بها كما أمر بزكاة الأموال، وإن كان سياق الحديث يخالف هذا اللفظ، إلا أن يتبين ذلك ببعض الروايات التي نقلت، وهذا يحتاج إلى تتبع الروايات عن قيس بن سعد رضي الله عنه، لكن بالجملة هو حديث محتمل. والقاعدة عند أهل العلم أن الأحاديث المحتملة ترد إلى الأحاديث الصريحة الواضحة البينة، ولا يرد الصريح البين إلى المحتمل، بل المجمل يبينه المفصل، المجمل يرد إلى المبين، والمتشابه يرد إلى المحكم، والمطلق إلى المقيد، والعام إلى الخاص. وهذا من هذا، خاصة أن هذا من كلامه رضي الله عنه، من كلامه، ثم قال لم يأمرنا ولم ينهنا، لكن نقل الأمر غيره، ولعله لم يبلغه كما تقدم. قال وسألناه عن صوم عاشوراء فقال أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان لم يأمرنا به ولم ينهنا ونحن نفعله. وهذا أيضا ثابت في الأخبار الصحيحة في حديث عائشة وحديث معاوية صحيحين في فرضية صوم، في الأمر بصوم عاشورة. نعم، وسألناه عن صوم عاشورة فقال أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه عليه الصلاة والسلام أمر به وكان واجبا على الصحيح، ثم لما نزل رمضان من شاء صامه ومن شاء لم يصمه. لكن هل نقول في هذه الحال أنه منسوخ؟ يعني لما نزل رمضان نسخ وجوبه، هل نسخ وجوبه يكون نسخا لأصله وتركا للعاشوراء، أو يكون تركا لبعض الأمر به؟ يعني هل هو باقي، يعني هل يقال مثلا نسخ تأكيد الأمر به وبقي الاستحباب، أو لا يتأتى هذا أن الناسخ ينسخ ما تقدمه، ومعنى أنه لا يبقى شريعة، لا يبقى شريعة، أو نقول إنه يبقى مستحب، يعني قصدي في عاشورة وفي غيرها أيضا. نعم يبقى، نعم أو إذا نسخ بالتخفيف، يعني أنه يعني إذا قيل بالتخفيف نسخ الحكم، لكن هل نقول إنه مشروع الآن؟ ها؟ لكن في الأحاديث الأخرى أنه قال أنه قد ترك عاشورا، أو فجاءت الروايات الأخرى تدل على أنه لما فرض رمضان ترك عاشوراء. يعني أنا القصد من هذا أن بعض العلم يقول إنه يأتي الناسخ، الناسخ وينسخ يكون حكم واجب، ولا يمتنع أن ينسخ الوجوب ويبقى الاستحباب، ينسخ الوجوب ويبقى الاستحباب، معنى أنه يكون المنسوخ وجوبه وبقي استحبابه، باقي استحبابه أيضا، مثل ما تقدم أيضا في الأخبار الصحيحة التي دلت على هذا المعنى في الأمر بصومه، وأنه مشروع، وأن الذي نسخ وجوبه، أن الذي نسخ وجوبه، وإلا الشيء إذا قيل منسوخ أنه لا يشرع فعله ولا عمله، لكن قد يكون بعض الأشياء تنسخ، بمعنى ينسخ بعض الحكم ويبقى بعضه، من ينسخ وجوبه ويبقى استحبابه، هذا يمكن بالتأمل له نظائر في الشريعة، له نظائر في الشريعة. يقول أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل رمضان، هذا مثل ما ذكر أيضا في الزكاة، فلما نزل رمضان لم يأمرنا به ولم ينهنا ونحن نفعله. وهذا في الحقيقة يبين أنه يعني أنه قوله ونحن نفعله كأنه رضي الله عنه أنه نفعله من تلقاء أنفسنا بناء على الأمر الأول، بناء على الأمر الأول. لكن دلت النصوص على أنه عليه الصلاة والسلام حث على صومه وأمر بصومه، وأنه قال كما في الحديث الصحيح صحيح مسلم حديث ابن عباس قبل وفاته بعام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لأصومن التاسع، لئن بقيت إلى قابل يعني بعام أو بأكثر، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. لما أخبر أنهم يعني يصومونه هو عليه الصلاة والسلام أراد بذلك مخالفته، أراد بذلك مخالفته، وهذا لا شك حث على صومه. وجاء حديث أخرى أيضا في قوله صوموا، يعني أمر بصوم صوم عاشر المحرم عاشوراء، أمر بصوم عاشر المحرم عاشوراء، هذا أيضا في رواية عند الترمذي، وهذا يدل على أنه أمر به وحث عليه. وفي حديث ابن عباس أن الحكم الأعرج سأله عن عاشوراء قال: إذا دخل المحرم فاعدد، فإذا أصبحت يوم التاسع فصم. هذا أشكل على بعضهم، قالوا إن عاشوراء هو اليوم التاسع وأنه نقل، والصحيح أنه الاختلاف، وأن ابن عباس حديث هذا ما حديث الآخر، ما حديث الآخر الذي فيه أنه قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وابن عباس قال: اعدد، يعني دخل المحرم فاعدد، فإذا كان يوم التاسع أو أصبحت يوم التاسع فصم. ويوافق ذاك الحديث اللي قال لأصومن التاسع، لأنه أمر بصوم التاسع مقدمة بين يدي اليوم العاشر، لأنه يشرع مخالفة اليهود، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد صومه. وكأن سؤال السائل والله أعلم أشكل عليه، لأنه سمع أو علم أو شيء من أنه يصاب قبله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، فأخبره أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يصوم التاسع قبل العاشر حتى يخالفهم ابتداء قبل أن يصوم العاشر، ثم يصوم بعده عاشوراء، يصوم عاشوراء. وهذا الصوم لعاشوراء كما تقدم مستحب، وكان واجبا في أول أمر ثم نسخ الوجوب وبقي استحبابه، والنبي عليه الصلاة والسلام وكانت قريش كانت تصومه أيضا شكرا لله عز وجل، وكان النبي يصوم قبل أن يهاجر، ولما هاجر صام عليه الصلاة والسلام، هاجر صام عليه الصلاة. وكان في أول الأمر لم يؤمر بمخالفة أهل الكتاب، فلهذا لم يأتي بحث في هذا، لم يؤمر بمخالفة أهل الكتاب، بل كان يوافق أهل الكتاب في شيء من هديهم، خاصة إذا كان مخالفا لهدي المشركين، إذا كان شيئا على هدي المشركين وفعله الكتاب كان في أول أمر يوافقهم، كما يحدث ابن عباس أنه كان يوافق ثم فرق، كان عليه الصلاة والسلام يسدل شعره وكان أهل الكتاب يسدلون شعوره، كان يسدل شعره وكان الكتاب يسدلون شعوره، ثم فرق بعد عليه الصلاة والسلام، أمر بمخالفته ففرق، فكان يوافق أهل الكتاب ويخالف المشركين، وخاصة إذا كان الشيء الذي يفعله في مخالفة المشركين وموافقة أهل الكتاب، لأن هؤلاء الدين لأن لهم دين. ثم بعد ذلك لما فتحت مكة وانتشر الإسلام ولم يكن هناك مصلحة في موافقتهم، بل مصلحة في مخالفتهم، أمر بمخالفتهم. أما في أول أمر كان يستألف عليه الصلاة والسلام، وكان من سياسته أنه ربما وافقهم حتى يكون أبلغ في قبولهم، أبلغ في هدايتهم، وذلك أنهم أهل كتاب وعدم نفرتهم. فلما استقر الأمر وانتشر الإسلام وظهر الدين وظهر القرآن وظهرت تعاليمه واستقر في النفوس وألفته النفوس وانتشر وظهر ولم يبق إلا مجاحد أو عاند، وخاصة بعد فتح مكة، فلم يكن حاجة إلى تألفهم ولا إلى موافقتهم، فأمر بمخالفتهم عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك مخالفتهم في هديهم في صومهم. فكان يصوم ولم يكن ينظر إلى، أو كان يفعل الشيء ولم يكن ينظر إلى ما عليه الكتاب، بل إما أن يوافقهم وإما أن لا يكون موافقا لهم، لأنه كما تقدم في أول الأمر ربما وافقه في بعض هديهم لأنه لم يؤمر بذلك. ولما أمر بمخالفتهم وكان يصوم يوم عاشوراء، أخبر عليه الصلاة والسلام أن اليهود يصومونه، أنهم يصومونه، فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق موسى منكم. فهو صامه من باب الاستمرار على ذلك، لأنه يقول نحن أحق بصوم موسى منكم، فكونه يصومونه لا يحملون على تركه، فأخبر بصومهم بأنهم يصومونه لأجل أنه أمر بمخالفته فيما يظهر والله أعلم. الذي يظهر والله أعلم أنه قيل له ذلك لأنه لما أمر بمخالفتهم قيل له بذلك يعني لعله لو بلغ ذلك أنه يترك صومه، أنه يترك صومه مخالفة لهم لأنهم يصومونه وكان يصومه، لكن لما شرعت مخالفتهم فهل الطريق في مخالفة بأن لا يصام حتى نخالفهم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام حصل المصلحة في صومه، وتعظيم هذا اليوم بصومه، والإخبار بأن موسى عليه الصلاة والسلام نجا فيها نجاه الله في يده وهلك فرعون وقوم، فنصوم شكرا لله عز وجل. لكن إذا لم يمكن ذلك بتركه فتحصل المخالفة، يعني تفوت المصلحة حينما يترك، لكن تحصل مخالفة بأن يصام يوم قبله، مخالفة في الصورة، بأن يصام يوم قبله أو يوم بعده، وصوم يوم قبله هو الأفضل وهو الأولى لأمور. أولا أنه هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قال لا عشت إلى قابل بقيت قال أصوم من التاسع. الأمر الثاني أنه مسابقة إلى الخيرات ومبادرة، السابقون السابقون مبادرة. الأمر الثالث أنه إذا صام التاسع فإنه إذا صام العاشر قد خالفهم، لا يصوم العاشر قد خالفهم لأن قد صام. أما لو صام العاشر فإنه ربما يعرض له أمر فلا يصوم الحادي عشر فلا يخالفهم، فيبادر إلى صوم التاسع حتى تحصل المخالفة قبل أن يصوم العاشر، قبل أن يصوم العاشر. ثم أيضا كما تقدم أنه حينما وهو قريب من الوجه تقدم أنه ربما لو صام يعني إذا صام التاسع حصل على صوم يوم من محرم وحصلت المخالفة، فإن تمكن من صوم العاشر فالحمد لله حصل له أمر أو طرأ له ما يمنع، في هذه الحالة يكتب له أجر بنيته ولا يقع في صومه وحده، لأن صومه وحده هل هو مكروه أو لا بأس به أو مستحب هذا موضوع خلاف. ولهذا المبادرة إلى صومه إلى صوم التاسع هو الأولى لما تقدم، وإذا صام الحادي عشر مع التاسع صام ثلاثة أيام فأمره هو حسن ولا بأس بذلك، خلافا لمن شدد في هذا، لأن صوم المحرم مشروع كله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فمن صام أي يوم من أيام محرم هو داخل في هذا الحديث. أيضا من صام التاسع والعاشر والحادي عشر فقد صام ثلاث أيام من كل شهر، قد صام ثلاث أيام من كل شهر، فهو داخل في صوم أيام المحرم، صام يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة، بل لو أراد يصوم قبله بيومين وبعده بيومين كله لا بأس به، لأنه من أيام المحرم التي يشرع صومها، التي يشرع صومه جميع الشهر. فإذا كان هذا قبل العاشر وبعد العاشر كان أولى كما تقدم. أما رواية صوم يوما قبله ويوما بعده عند أحمد بن حبيب بن عباس هي رواية ضعيفة من طريق ابن أبي ليلى، وبعضهم يروي صوم يوم قبله ويوما بعده، اختلف فيه، لكن رواية أو يوما بعده، وبالجمل الحديث ضعيف بالروايتين ضعيف، والعمدة على حديث ابن عباس المتقدم في صحيح مسلم. ويوم التاسع هو يوم الغد، نعلم أن العاشر هو يوم الثلاثاء، والاثنين يوم غد هو اليوم التاسع، وذلك أنه لم يثبت دخول، لم يكمل شهر للحجة، وشهر المحرم دخوله يوم الأحد اللي هو الأحد الماضي، ومن الأحد إلى الأحد ثمانية أيام. فلما لم يرى الهلال يكمل، فيكون السبت تمام 30 من شهر ذي الحجة، والأحد الماضي هو يوم واحد، واليوم الأحد يوم 8، لأن على القاعدة إذا رأيتم فصوموا وإذا رأيتم فصوموا، فإن غم عليكم فأكل عدة، أكل عدة شعبان، أكل عدة شعبان 30 يوما، وهذا يجري في جميع الشهور، في جميع الشهور نكمل العدة. فإذا أكملنا العدة صار اليوم الثامن، والغد هو التاسع الاثنين، والثلاثاء هو اليوم العاشر، الثلاثاء هو اليوم العاشر. وعلى هذا أيضا وجه آخر أيضا في التاسع، أن من صام التاسع والعاشر يقطع أنه صام عاشورا مهما كان، لكن لو صام الثالث الثلاثاء والأربعاء، لو فرض أن الشهر ناقص، لو فرض أن الشهر ناقص فإن الثلاثاء يكون 11 والاثنين يعني يكون 11 والاثنين يكون يوم العاشر، يعني فلو فرض فهو يقطع أنه أدركهما جميعا، أنه أدركهما جميعا. وعلى هذا يكون الاثنين هو التاسع والثلاثاء هو عاشر المحرم. وهذا اليوم كما لا يخفى وردت فيه السنة بفضل صومك عليه بقتاده في صحيح مسلم: احتسبوا على الله يكفر السنة التي قبله. نعم. والحادي عشر أفضل، إذا أضاف الحادي عشر كان أفضل، إذا أضاف الحادي عشر، لكن نقول هو يحصل المقصود بصوم التاسع والعاشر، فإذا أضاف الحادي عشر كان أفضل، كما لو صام 5 أيام كان أفضل، لكن نقول تحصل المخالفة بصوم يوم، حصلت خلاص إن صام التاسع والعاشر حصل المقصود، حصلت المخالفة. اليوم الثالث في الحقيقة يعتبر يوم فضل وزيادة كاليوم الرابع والخامس، فهو يعني أفضل من جهة، لا من جهة المخالفة ولا من جهة ما يتعلق بالمحرم، يعني بعض الناس يجعله يقول مثلا صيام مثلا عاشوراء أنه على عليه تصوم يوم قبله وبعده، معناه ما تثبت، ما تثبت، لكنه إن قيل مثلا مبالغة في المخالفة يصوم يوم قبله وبعده هذا محتمل الله أعلم، لكن تحصل مخالفة بأن يصوم يوم قبله ويوم بعده، وإذا صام يوم قبله ويوم بعده حصلت المخالفة، وكان الفضل بزيادة صيام يوم من شهر الله المحرم. شيخنا أصلاً نعم. رواية يوم قبله ويوم بعده صحيح؟ لا ما تثبت، أشرت إلى أنها ضعيفة عند أحمد، ما تثبت. نعم. لا ما سألهم، ما سألهم، يعني الحديث هذا كأنه بعد ذلك، يعني هذا يعني بعد ذلك حينما يعني حينما شرعت مخالفتهم، حينما شرعت مخالفتهم، وإلا فاستمر النبي على صومه، استمر النبي على صومه، لأنه يعني كأنه بعد ذلك، يعني لما أخبر، لما أمر بمخالفتهم وهذا بعد فتح مكة سألهم بعد ذلك، يعني لكن جاء بعض الروايات لما قدم ليس المعنى أول قدومه، يعني وهو في المدينة ليس المعنى من أول قدومه عليه الصلاة والسلام. لا مثل ما تقدم لم يؤمر بمخالفته في أول أمر، لا مثل ما تقدم، لكن يعني تاريخ المخالفة قيل أنه بعد فتح مكة، والأول كان يصومهم كما كان يصومه الجاهلية وكما كان يصومه مكة، واستمر على صومه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. نعم. ما له وجه. أقول ما له وجه، أقول ما له وجه. العمل بالحساب عرفه، أقول موجود، موجود الحساب، أقول موجود والحسابون موجودون ومعرفة الهلال موجود من مئات السنين، هو بجديد. أقول من مئات السنين معروف الهلال ومتى يهل، هو بشيء جديد. إذا رأيتم فصوموا، نعم إذا رأيتم فصوموا. العبرة برؤيته، العبرة برؤيتهم مع الحسابين، تعرف بينهم الاختلاف والنزاع والتناقض، ما لا يحصيه إلا الله. نعم لا، نخالفهم في نفس، سواء وافق الحساب ولا موافق. أقول سواء وافق ولا موافق، نحن نخالفهم في نفس الصوت، سواء لا، هم الحساب عندهم يختلف، لكن حتى يعني يخالفهم في نفس الصوم، يعني عاشوراء، وإن كان نفس اليوم ما يوافق نفس اليوم اليوم، لو فرض يعني فرض أنه ما يوافق، فنخالفهم في نفس صومه، يعني هم إذا صاموا العاشر ونحن صوم العاشر، وإن كان العاشر الذي يحسبونه على غير حساب المسلمين فنخالفهم، يعني ليس المعنى أنه يعني أن في نفس اليوم نصوم ويصومون، لا، سوافق أو وافق محتمل، أحد محتمل الله أعلم، لكن النبي يعني وضع قاعدة عامة في مخالفتهم، وأن النصوم قبله يوم لا بقية إلا قبل أصوم التاسع. ثم قال رحمه الله: باب في شأن الصوم وما فيه. قال: حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، ويغل فيه الشيطان، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. حدثنا حجاج، هذا ومنها بن المنهال الأنماطي، وثقة معروف. حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد رحمه الله بن درهم الأزدي، وهناك حماد بن سلمة بن دينار، حماد بن سلمة بن دينار، أيهم أتقن وأوثق؟ ها، بين جديهما ولا بينهما كما بينه الدرهم والدينار؟ أيهم الدرهم وأيهم الدينار؟ طيب أيهم أوثق الآن؟ أيهم أوثق، حماد بن سلم ولا حماد بن زيد؟ يخالفونك الحفاظ كلهم، يقولون حماد بن زيد أوثق وأتقى أو أتقى، كيف جعلت حماد بن سلم الدينار وهذا الدرهم؟ حماد بن سلمة ابن درهم، وذاك حماد بن سلمة ابن دينار، جد دينار، جد دينار، يقال بينهما كما يعني فضل يعني حماد بن سلمة طيب على حماد بن زيد كفضل الدينار على الدرهم، ومع ذلك حماد بن زيد ماذا؟ أتقن، حماد بن زيد معروف أتقن، وحماد بن سلمة حتى يعني تكلم في بعضهم، لكنه إمام رحمه الله، إمام، واختلف في رواية رواه البخاري بين رواه في موضع. نعم، لا هو صحيح، هو الفرق بينهما كما كالفرق بين الدينار والدرهم، محمد بن زيد أتقن وأوثق، هل هذا كلام متناقض ولا صحيح؟ هو هلك حماد بن زيد مسلمة بالدينار، والدينار عشرة أضعاف الدرهم، وربما صار أكثر من عشرة أضعاف أيضا، شو نقول يعني؟ تأملوها وفي الدرس الآتي نشوفوا، تأملوا انظروا يعني. حدثنا أيوب بن أبي كريمة الأزدي عن أبي قلابة، هو عبد الله بن زيد الجرمي، وهو ثقة رحمه الله، ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه. هذا الحديث أبو قلابة قيل إنه لم يسمع من أبي هريرة، أبو قلابة لم يسمع من أبي هريرة منقطع، وضعفه بعض من هذا، لكن يظهر من الحديث حديث جيد، وذلك أن له شواهد، الفاظ لها شواهد. أما اللفظ الأخير فيه ليلة خير من شر من حرم خيرا فقد حرم، قول من حرم خيرا فقد حرم، لها شاهد من حديث أنس، هذا الحديث يعني له شاهد من حديث أنس عند ابن ماجه، وهو إسناد ابن ماجه إسناد مقارب، ربما يقرب من الحسن، لكنه يعني من هذا الحديث يعني قد يكون مثال جيد للحسن لغيره، مثال جيد للحسن لغيره، لأن انقطاع إسناده أئمة كبار رحمة الله عليهم أيضا فيه الانقطاع، وهو علة تنجبر، وخاصة أنه جاء من رواية أنس بإسناد مقارب، فعلى هذا يكون من باب الحسن لغيره. نعرف أن الحديث إذا كان ضعف يسير وجاء من طريق آخر شاهد عن صحابي آخر، أو متابع مثلا من نفس الصحابي، أو شاهد، فإنه يقويه، والضعيفان إذا اجتمعا يقوي أحدهما الآخر. يعني لا تقاتل بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا، فضعيفان يغلبان قويا، فالضعيف مع الضعيف يقوى، والأعوان اجتمعت يعني تأبى تكسر، وإذا افترقنا تكسرا أفرادا، فاجتماع الشيء مع الشيء الضعيف يقوي. ولهذا أخذ أهل العلم في المصطلح من هذا أنه يكون بذلك من باب الحسن لغيره. وهذا الحديث في فضل رمضان، ولا حديث فضل رمضان كثيرة، بل على طريقة بعض العلم متواترة. قال: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، أو تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. ففرضه صيام محل إجماع من أهل، وهو ركن من أركان الإسلام، تفتح فيه أبواب الجنة. هذه هي الرواية الصحيحة، أبواب الجنة، جاء تفتح فيه أبواب السماء، وهذه عند البخاري، وجاء أيضا أبواب الجنة أيضا في صحيح البخاري، ووقع خلاف في أبواب السماء وأبواب الجنة. والأظهر والله أعلم أن رواية أبواب السماء رويت بالمعنى، رويت بالمعنى، ونعلم أهل العلم يجوزون الرواية بالمعنى إذا كان المعنى لا يحيل، إذا كان رواية بالمعنى لا تحيل معنى الحديث، إذا كان رواية لا تحيل معنى الحديث. ولهذا قالوا أن الأصل أبواب الجنة، دلالته شو الدليل عليه؟ مقابله، وش المقابل؟ إيش قال في نفس الحديث؟ أبواب الجحيم، بعضها أبواب النار، فلما قال أبواب السماء بأبواب النار دل على أن المراد بأبواب السماء أبواب الجنة، يعني تغلق فيه أبواب الجحيم، فلم تغلق أبواب الجحيم إلا لأجل أن تفتح أبواب الجنة. وبعض فسر أبواب الجنة يعني بمعنى ما يفتح الله سبحانه وتعالى من الخير على الناس بالإقبال عليه سبحانه وتعالى، ومزيد من البر والطاعات، وما يصرف من الهمم عن المعاصي، وتعجيز الشياطين عن الوسوسة وضعفهم عنها. لكن الصحيح أن المراد فتح حقيقي لأبواب الجنة، يقال: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، كما في الرواية الأخرى عند الترمذي. يقول: وتغلق فيه أبواب الجحيم، ويغل فيه الشياطين، ويغل فيه الشياطين، فيها في بعضها هنا الشيطان، وهنا بعضها الشياطين، في بعضها سلسلة الشياطين. وهذا واضح يعني معنى سلسلة، وهذا يبين معنى غل الشياطين فيه، أو يغل في الشياطين، وهو ربطهم، ويقال: فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون فيه من الشر. وسلسلة الشياطين على الحقيقة، وهذا هو الأصل في ألفاظ الشريعة، أن نحملها على الحقيقة، ما نحملها نقول الأصل كذا أو أنه مقدر كذا، لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام لو أراد معنى غير هذا لبين، إنما يربطون حقيقة. قد يقول قائل: هل معنى ذلك أنهم لا يوسوسون؟ لا يوسوسون، فالشيطان يوسوس مهما كان، ووسوسهم ربما تزيد في بعض الناس، قد بعض الناس يزيد شره، لكن من حيث العموم والجملة فإن الخير فيه يكثر والشر فيه يقل. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ماتت فيه الشياطين أو قتلت فيه الشياطين، لا، قال ربطت أو سلسلت أو غلت فيه الشياطين، وهذا لا يمنع الوسوسة، والشيطان يوسوس للإنسان، قد مثلا يكون لا يحضره مثلا في هذا المكان، لكن يوسوس له وإن كان بعيدا، وإن كان بعيدا فوسوسته حاصلة، لكن الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة ما دام أنه لا يحمله على العمل، هذا من نعمة الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الحمد لله، النبي عليه الصلاة والسلام الذي رد كيده إلى الوسوسة ما دام الحد الوسوسة، لكن حينما يبلغ إلى العمل إلى التعدي، والشيطان كلما أصبح يبث جنوده، جاء في رواية عدة روايات من ظهر رواية أبي موسى الأشعري أنه إذا أصبح بث جنوده يوسوسون، فيقول أحدهم لم أدعه حتى فارق أهله، قال يوشك أن يتزوج، يعني ما أتيت بشيء، وقال الآخر لم أتركه حتى عق والديه، قال يوشك أن يبرهما، يعني لم تصنع شيئا، ويأتي آخر ويقول لم أدعه حتى شرب الخمر، فيقول نعم أو نعم أنت، ويقول آخر لم أدعه حتى قتل الناس، فيقول نعم أو نعم أنت، ويلبسه التاج. وجاء في الرواية الأخرى أنه قال لم أدعه حتى أفرق بينه وبين زوجه، وكلها روايات صحيحة، وهذه الرواية أيضا، والمعنى أنه يوسوس، لكن ما دام في الوسوسة فالمؤمن يؤجر حينما يحارب الشيطان ويعادي الشيطان، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وذلك أن المجاهدة في هذا مقام يوصل إلى درجة الإحسان. ولما شك الصحابة رضي الله عنهم وسوسة الشيطان وقالوا إننا نجد في أنفسنا ما أن يخر أحدنا كما رواية ابن عباس من السماء الأرض، وفي لفظ آخر أن يكون حممة، يعني شيء محترق مثل محمى محترقة أو شيء محترق، أحب إليه من أن يتكلم به، قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وفي لفظ قال ذاك صريح الإيمان وكله عند مسلم. فوسوسته لا تنعدم، لكن شره يخف، شر الشيطان وجنود الشيطان يخف في رمضان، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، هذه الرواية من حرم قد خيرها فقد حرم، هذه التي جعلها الشاهد من حديث أنس. وهذه الليلة يعني في العشر الأواخر من رمضان، وهي ليلة القدر، وهي في العشر الأواخر على الصحيح، وهي أيضا على الصحيح أحراها الأوتار، وهي تتنقل من الأشفاع ومن الأوتار، لكنها في الأوتار أحرى كما في الأحاديث، التمسوها في الوتر، التمسوها في العشر في الوتر من العشر الأواخر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثانية تبقى، وفي آخر ليلة من الشهر، كما قال عليه الصلاة والسلام من حرم خيرها فقد حرم، المحروم من حرم خيرها. وفي الحديث الآخر الصحيح لهريرة أنه عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل فصعد النبي المنبر فقال آمين، وجبريل يدعو عليه الصلاة والسلام آمين آمين، وقال عليه الصلاة والسلام، فقال إن جبريل أتاني، قال من أدرك رمضان فانسلخ فلم يغفر له فأبعده، قل آمين فقلت آمين، من أدرك أبو أحدهما أو كلاهما فندخل الجنة فأبعده له، قل آمين قل آمين، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. الشاهد أنه قال فدخل رمضان فلم يغفر له، هذه إذا كان في عموم رمضان فأبعده الله، فقوله في ليلة القدر من باب أولى، من حرم خيرا فقد حرم، لأنه خصوص ليلة في العشر الأواخر، ولهذا الفضل العظيم، فإذا كان هذا الحرمان صاحبه في رمضان عموم ليلة رمضان وفات وانسلخ ولم يحصل له المغفرة، فمن حرم خير هذه الليلة هو أشد في الحرمان لأنها أفضل ليالي رمضان. نسأل الله المزيد من فضله منه وكرمه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كأنه والله أعلم أن سائر الشياطين إذا دخل رمضان هدأ شرهم ويحتاجون إلى تصفيد ليره، والله أعلم، ليتبين لي والله أعلم أنه يمكن يقال أنهم يعني لا يحتاجون إلى تصفيد، والذي يحتاج إلى تصفيد هو المارد العاتي ويحتاج إلى تصفيد، وإذا صفد العاتي غير العاتي سوف يهدأ ويعقل. يقول إذا كان هذا العاتي صنسب أنا ماذا يصنع، قد يقع فيه مواسم، فكأنه من باب يعني بيان الشدة في الأمر، وأن التصفيد إذا قوي على أنه إذا سلسل عتاتهم ومردتهم كأنه تنبيه لغيرهم أنهم يكفون شرهم، إما من هذه الجهة أو من جهة أن من لم يكن عاتيا أنه يكف عن شره، ولهذا يحتاج سلسلة، أما الذي يحتاج سلسلة هو العاتي والمتمرد. نعم. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر، لأن الله سبحانه وتعالى يكثر جوده وخيره وفضله، يعني هذا إشارة إلى مزيد الفضل ومزيد الخير والمغفرة والرحمة وكثرة الثواب، أيضا فيه إشارة إلى أن من أقبل عليه سبحانه وتعالى ومات في هذا الشهر أو استمر على ما هو عليه فهو إلى الجنة إن شاء الله. هذا يسأل سؤال خارج عن الموضوع، يقول ما يجري حاليا في مصر من انتخابات برلمانية، وفي ظل ذلك قام النصارى والعلمانيون والليبراليون بالتحالف مع بعضهم ضد الأحزاب الإسلامية، ومنها حزب النور السلفي الذي أنشأت الدعوة السلفية بالإسكندرية وجعلوا أول أهدافهم إقامة شرع الله عز وجل، فما المشروعية لنظام حزب النور السلفي وحث الناس على التصويت له في الانتخابات الحالية؟ نحن نقول يعني مثل ما يتعلق مثل هذه الأمور، مسألة الأحزاب والبرلمانات والانتخابات، يعني الشيء قد يبنى على باب السياسة الشرعية، يعني قد يكون في وقت مشروع وفي وقت غير مشروع، في وقت جائز وفي وقت غير جائز، فالشريعة فيما خاصة يتعلق بالسياسة وباب العلاقات والسياسات أمر واسع، ولهذا فيها من السعة وفيها من الأمور التي بنيت على المصالح تحصيلا والمفاسد درءا الشيء العظيم. كل أمر يشكل عليك فانظر إلى عاقبته ونتيجته، فإن كان خيرا فثم دين الله، وإن كان شرا فدين الله منه بريء. كل أمر يحقق مصلحة في دفع شر دفع فساد فإنه من الدين ما دام أنه لا طريق إلا بهذا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، بالرجل الفاجر. فكل أمر فيه نصرة للدين وتحقيق لعلوم الدين، ولم يكن هناك طريق لأهل الإسلام أو من يريدون الحكم بالإسلام والدعوة إلى هذا الطريق فلا مانع أن يسلكوا هذا الطريق، ولا يلزمون أن يخبروا بما في نياتهم وفيما قلوبهم، قد يكون في قلوبهم ونياتهم من أمور الخير، ومثل ما قلت إما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، يعني ولهذا يعاهد ربما المسلم عهود مطلقة ثم إذا رأوا القوة نبذوا العهود، نبذوا العهود بحسب المصالح، لأن هذه مبنية على مسألة المصالح الشرعية، فكل شيء يحقق فيه مصلحة شرعية ويحصل فيه دفع للمفاسد فإنه من دين الله عز وجل في ذلك الوقت، وقد يكون في وقت من الدين، وقد يكون في وقت آخر ليس من الدين. ومحمد بن مسلمة رضي الله عنه لما أرادوا قتل كعب بن أشرف قال النبي عليه إنه قد يعني آذى فمن له، فقال محمد بن مسلمة أنا لك به يا رسول الله، ثم قال أذن لي يا رسول الله أن أقول، أذن لي أن أقول، يعني أن أقول شيئا يطمئني، لأنه رجل حربي ناقض للعهد مفسد ينشد الأشعار ويهجو ويسعى بكل فساد، فلم يكن بإزالة فساده إلا بخداعه. فجاء إليه محمد مسلمة وقال ما قال، قال كلمة لو قالها المسلم في حال الاختيار لكان مرتدا، فقال إن محمدا قد عنانا. قال أظن كعب بن أشرف والله لتملن، يعني سوف ترون منه ما هو أشد. والقصة بطولها، الشاهد أنه قال مثل هذه الكلمة. والحجاج بن علاط السلمي رضي الله عنه الحديث الصحيح عند أحمد لما أنه أسلم وأراد الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا لك في وقت غزوة خيبر، وقت غزوة خيبر، وكان قد مر بالنبي عليه الصلاة والسلام وأسلم وقاصد إلى مكة قبل فتحها، وكان له مال، فقال أذن لي يا رسول الله في أن أقول. فجاء الحجاج بن عناط السلمي إلى مكة ودخلها، وكانت من تجار قريش ويعرفون أنه لم يكن مسلما وكان مشركا، فدخلها ثم أشاع في قريش، وكان لها أموال وتجارة عند أهل قريش يطلبهم أموال كثيرة، وكان لها أموال أيضا في داره وفي بيته، فيريد أن يحتال في أخذ هذه الأموال يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يهاجر. فدخل مكة ثم قال لقريش إن محمد قد هزم هزيمة منكرة، قد هزم يهود خيبر وقد اصطفوا أزواجه وأصحابه يباعون، فأعطوني مال يريد أن أربح أبي وأشتري، هم يستنكرون لأن يذهب. قالوا أنت كان أحق؟ قال نعم. فجمعوا لهم ماله وأزادوه من هنا، كل من كان عنده مال أعطاه من المال، أعطوه أموال كثيرة، ولم يبق أحد يطلب منه ولا فلس إلا أعطاه إياه، ولو طلب منه زيادة أعطوه. ثم جاء إلى امرأته وقال هيئي سرجي وفرسي فإني أريد أن أدرك أصحاب محمد لأشتري منهم. قالت نعم، فصارت تخرج لهم أموال من هنا ومن هنا، صار يعمل يعني في العلن. فبلغ العباس، وكان كما يظهر أنه أسلم على قول، قد أسلم، فلما بلغ خبره أصابه شدة فسقط رضي الله، لم يستطع يقوم من هذا الخبر الذي وقع عليه كالصاعقة. ثم أرسل إليه قال قل له ما عند الله خير، ماذا تقول؟ يقول ما عند الله خير، وكان وقع عنده ريبة في هذا الخبر. فأرسل الرسول قال قل له الأمر على ما يحب، فليخلي لي مكان آتي. فلما جاءه الغلام بشر قام ونهض كأنه ليس به شيء، ثم اعتق الغلام مباشرة، ثم جاء إليه ثم قال قد هزم الله يهود خيبر، وقد اصطفى النبي صفية وكذا وكذا، لكن لي مال فأردت أن أستعجل به، فاكتم عني ثلاثا ثم قل ما بدا لك، حتى يمديه أن يهرب من المدينة ويصل، يهرب من مكة يخرج مكة ويصل إلى المدينة. فلما مضت ثلاث ليال وكان قد خرج على فرسه وقد أمن رضي الله عنه، ادهن العباس تطيب ولبس ثيابه وخرج إلى كفار قريش، وكان يعلم أنهم مجتمعون في مكة، يتم عند البيت، فقالوا يا أبا العباس لا يصيبك أو لا كادك الله ولا أصابك بالضرر، يعني أنك تتجلد، يعني تلبس وتجلد يعني من ابن أخيك وما أصابه. قال والله ما عند الله خير، ومحمد قد اصطفى صفية وقد أسروا يهود وقد. قال وتقول هذا؟ قال نعم، والحجاج أراد أن يأخذ ماله فلم يجد بدا من أن يحتال. قال والله نراك صادق. قال إني صادق، إني صادق. فمن كان له يعني من أراد أن يلحق بشيء منه فليحق به، فقد أخبرني أني لا أخبر عنه بعد 3. فرد الله الكيد والحزن والكآبة التي وقعت للمسلمين ممن لم يخرج إلى كفار قريش. فالشاهد أنه لا بأس كما نبه ابن القيم رحمه الله، قد يحتاج إلى المقصود الحسن الصالح ليسلك في مثل مسالك حينما يحتاج إليه، لكن ينبغي أن يبنى ذلك على علم وعلى بصيرة وعلى أصول، لا يكون على وجه يحصل فيه مخالفة صريحة أو مقطوعة أو تحليل محرمات مجمع عليها أو ما أشبه ذلك، ينبغي يبنى على أصول صحيحة. والشريعة تتسع لمثل هذه الأشياء ولله الحمد في أصولها وفي قواعدها. ثم بعد ذلك الناس بمحبتهم الخير والإسلام يعودون إلى تلك الأصول التي ربما حصل فيها بعض التوسع وكانت في وقت جائزة، لكن كما قيل إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق. فقد يتسع أمر كان ضيقا في فترة حاجة ثم يضيق هذا المتسع حينما لا يحتاج إليه. وهذا كما تقدم مبني على أيضا قواعد أخرى معلوم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إياكم جميعا.